إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. مكالمة تهديد جديدة جات لي النهاردة يا حازم بيه، وسجلتها زي ما قلت لي. اسمع. يا منال يا صرف يا مقلب خشب، أنا عارف إن مكالمات التهديد دي بتقتلك نفسيا، وده اللي بتمناه، أحطمك عصبيا وما نايمكيش الليل، واللحظة اللي هقرر فيها قتلك أستمتع بجبنك وفزعك، وهعمل نفسي بشايفهم زي ما انت عملت بالظبط. يا أنانية يا متوحشة. سمعت حضرة الضابط، سمعت. وبعدين هفضل لحد امتى أسيرة رعب المكالمات دي؟ لحد امتى مع كل طلعة شمس يوم جديد افتكروا اخرتي؟ لحد امتى؟ المتهم ذكي، بيتصل كل مره من رقم مختلف وبيتخلص منه مباشره بعد المكالمه، لان كل تتبعنا للخطوط دي بينتهي للا شيء. يعني ايه حضرتك بتقولي مفيش فايده؟ يا منال هانم، رجل الشرطه قاموسه ما فيهوش الكلمه دي ولا عقله يستوعبها. ما انا كنت فاكره ان المكالمه الاخرانيه دي يمكن تفيدكم في حاجه. ده فعلا اللي حصل. يعني عرفتوا منها مين اللي بتهددني بالقتل؟ المكالمة دي واللي قبلها مع اللي حكيتيه عن الستات التلاتة، وكمان بالمقارنة باللي سمعناه منهم في التحقيق، شاور لنا على المتهمة صاحبة المكالمات. أكيد هي هبة. أيوه هبة بنت خالتي. لا ليه أكيد، ما هي دعاء مديرة المنزل كانت هتتجنن يوم ما دهست بنتها. أيوه هي أكيد دعاء. صح هي دعاء. الله، طب ما هي بسمة بنت طليقي سامي، مليانة حقد عليا وشايفة إن السبب في فراقها عن حضن أبوها ودخوله السجن. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا هتجنن ودماغي هتنفجر. أرجوكوا لي يا فندم وارحمني. هي مين؟ يا منال هانم، المتهمة بمكالمات التهديد هي. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هي دعاء مصدر التهديد. الدليل دعاء، وهي الحقيقة معاها حددت نوع المتصل وقالت انه راضي، فهي عارف ان هو راضي. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. والدليل؟ الدليل ان هي في اثناء التحقيق معاها بتقول للضابط انا ازاي ان انا هددها بالتليفون واللي بيتكلم راجل. فطبعا هي الضابط ما قالش قدامها ان المكالمه كانت بصوت راجل. ثاني حاجه ان هي بتقول لها انا هتبقى اعصابك زي ما تعبت اعصابي وهعمل نفسي مش شايفاكي، فده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ الاسم فاطمه الزهراء جمال محمود عبد المجيد. هي اللي فهمت المنام. والدليل؟ الدليل انها خطفت حبيبها اللي هو خطيبها. اسم حضرتك؟ حامد ابراهيم محمد ابو واحد. دعاء هي ربة المنزل، هي اللي بتحددها. والدليل؟ مديرة المنزل هي اللي بتحددها. الدليل على كده المكالمة اللي هي رجلها قدام المحقق وقالت ايه ده راجل هو اللي بعت لها المكالمه، وممكن يكون هو ابو البنت اللي هو جوز دعاء هو اللي بيهددوها عشان بنتهم. اسم حضرتك؟ مبروك حسن احمد. والدليل؟ والدليل ان هي في التحقيق معاها غلطت واخطأت مع المحقق وقالت له ازاي اللي بيكلمها في التليفون بيهددها راجل. معرفتها ان راجل وغلطتها دي دليل ادانتها انها خلت راجل يهددها عشان تبعد الشبهات عنه. اسم حضرتك؟ اسماء صلاح محمد حسن. هو النهارده هبه بنت خالد منال. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيده اللي فيها معالجه نفسيه ودخلت بصحه واعمل كذا ونفس التليفون اللي جالها من الشخص اللي بيهددها قال لها نفس الكلام معالجه نفسيه واتفرج عليك لما تعبي نفسيا وتخش بصحه وفي الاخر تموت قدامك. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. وهبه بنت خالتها اللي بتهددها بالمكالمات. والدليل؟ الدليل حاجتين، يعني هي في اثناء الحوار مع التحقيق قالت ان انا ظريفه وما اقدرش اعمل كده. فالحاجه الثانيه ان هي اللهجه بتاعت المكالمات التهديد بتهدد بانهيار اعصابها وتحطيمها وحاجات زي كده، فده يدل على ان هبه هي اللي بتهددها بالمكالمات. اسم حضرتك؟ ابو الفضل عبد الله احمد. دعاء. ايوه الدليل حضرتك؟ وهي في النيابه بتتكلم قالت انا مش هديك حق وبنتي مش هديك حقيقتك ان هي عملت فيها كده. طب اسم حضرتك؟ طارق بدر وليم. هبه بنت خالتها. والدليل؟ الدليل من خلال اقوالها انها بتقول انا عايزه تدخل على الاول وتتعب زي ما تعبتني وبعد كده تموت. فده كان من خلال المكالمة الأخيرة اللي كان عايزها تفقد أعصابها الأول فاستفى فيها يعني. اسم حضرتك؟ صح محمد عبد الصادق. هي هبة. والدليل؟ الدليل هي اللي قالت في التحقيق وفي مكالمة تلفزيونية إن هي دمر لها خلايا العصبية بتاعتها من خلال التهديدات. اسم حضرتك؟ الاسم عبد الناصر سيامن عبد الله. الحل هبة بنت خالد منال، والدليل ان هو لما حقق معاها قالت انا عايزه اتعب اعصابها وادمر نفسيتها عشان هي كانت سبب ان انا ادخل المصحه، ولما سمعت التسجيل للضابط قال لها المتصل قال انا عايزه ادمر نفسيتها واتعب اعصابها وارتين منها يعني. اسم حضرتك؟ فاطمة علي. علي انا بقول النهارده دعاء. والدليل؟ الدليل ان هي بتقول منال بتقول اللي بيهددها راجل. طب وانت ايش عرفك راجل ولا واحدة ست؟ ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ سميرة وفؤاد ابدي. هي دعاء هي المتهمة. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيده اللي قالت ان الدكتور بيهددها راجل، مع انها المفروض ما تعرفش ان هو راجل، وقالت ان انا واحده ست هددها ازاي واللي بيهددها راجل، فهي حددت مين اللي بيهددها، فمعنى كده هي اللي كانت بتهدد. اسم حضرتك؟ انت شاوي الصديق. اللي هي هبه بنت خالتها هي اللي هددتها بالقتل. والدليل؟ الدليل علشان هي تتعاوز يروح خاطرها منها. اسم حضرتك؟ خاطرها منها. اسم حضرتك؟ يعني الجديدة سيد أحمد الجديدة. الجانية التي قامت بعملية التهديد والانتقام للسيدة منال سالم الشرفي هي الآنسة دعاء مدينة منزل. الدليل الأول هو أن دعاء قامت بانتكاب هذه الجريمة انتقاما منها لأن مدام منال هي السبب في قتل بنتها عن طريق الخطأ عندما جهتها بالسيارة، كما أن دعاء صارت في التحقيقات كيف أهددها بالتليفون لأن الذي يهددها دائما هو راجل وليس سيدة، فكيف عرفت بأن الشخص الذي يهددها هو راجل بدون أن يعرفها أي أحد من رجال التحقيقات. والدليل الثاني هو أثناء عملية التحقيقات الجنائية مع مدام منال اتصل عليها الشخص الذي يهددها دائما وقال لها إنني سوف أجعلك عصبية وسوف أقوم بقتلك عن طريق الخطأ زي عملتك التي فعلتيها، وهذا هذه الطريقة من الانتقام الذي ذكرها المتقم هي نفس طريقة الانتقام التي شعلتها مدام منال مع بنت دعاء عندما دأتتها بالسيارة عن طريق الخطر. فأنا أؤكد لك يا سيدة الفاضلة بأنها هي الجميع حقيقية لهذه الحلقة من البرنامج. مع حضرتك يا فندم أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. صحيح انتوا التلاتة كان لكم مع منال الصرفي موقف رهيب ما يتنسيش، لكن الحقيقة كان أقسى وأعنف مشهد هو دهسها بنتك الوحيدة يا دعاء. حضرتك قصدك تتهمني أنا بشكل نهائي؟ أيوة يا دعاء، انت صاحبة مكالمات التهديد بالقتل. طب ليه؟ ما هو عندك بسمة فرقتها عن أبوها وكمان سجنته، يعني ضيعتها وضيعت مستقبلها، وكمان هبة بنت خالتها اتجوزت خطيبها ودخلتها مستشفى المجانين. ما أنا ما قلتش إنك المتهمة عشان بس دهسها لبنتك، لأنه فعلا لو على الدوافع فأنتوا التلاتة دوافعكوا كافية جدا للتفكير في تهديدها وقتلها، لكن وقوعك كمتهمة ومتورطة في مكالمات التهديد يا دعاء كان من خلال التحقيق، وخصوصا في ردك على سؤال إن كنت صاحبة مكالمات التهديد ولا لا. فاكرة أنت قلت إيه؟ أنا بقول لحضرتك مش أنا، صدقني. لا لا لا، أنت ما قلتيش كده، أنت قلت بالظبط. طبعا بنكر يا حضرة الضابط، إزاي أكون أنا واللي بيكلمها راجل؟ عرفت منين دعاء إنه بيكلمها راجل؟ علما بإني من بداية التحقيق ما ذكرتش أبدا أبدا مع أي واحدة منكم انتوا التلاتة إن التهديد كان بصوت رجالي ولا نسائي، وطبعا الاتنين التانيين كانوا بينفوا التهمة عن نفسهم وبس، وما اتطرقوش أبدا للصوت في المكالمة، لأنهم تصوروا طبعا بالبداهة إن صوت اللي بيهدد ست، بدليل إني بحقق معاهم كستات. عرفت منين يا دعاء إنه صوت راجل؟ أقولك أنا، أقولك لأنك أنت اللي مكلفاه يعمل المكالمات دي. لا لا، أنا ما أنا صدقني. قبل ما تحاول الإنكار تاني إحنا عرفنا طريقه وقبضنا عليه واعترف. إزاي؟ مش ممكن طبعا، مش معقول، عرفته إزاي؟ وبعدين ده كان بيرمي كل خط في الشارع ما يتخلص. أيوة، أهو اللي أنت وقعت بلسانك وقلتي ده بالظبط يا دعاء، إنه كان بعد كل مكالمة بيتخلص من الخط برميه في البحر، إلا بعد المكالمة الأخيرة اتخلص من الشريحة برميها على الأرض وخلاص، وبكده نجحت متابعتنا في تحديد مكانها، وعن طريقها ومساعدة شركة الاتصالات عرفنا اسم اللي اشتراها وعنوانه، وحتى في المكالمة الأخيرة فيها جملة اللي دقق فيها كويس كان لازم حيتأكد من تورطك انت بالذات. ها؟ جملة ايه حضرتك؟ هستمتع بجبنك وفزعك، وهعمل نفسي مش شايفهم زي ما انت عملت بالظبط، وكأنك بتصرخي فيها وتقولي هعمل نفسي مش شايفهم زي ما انت عملت نفسك مش شايفة بنتي ودهستيها، صح يا دعاء؟ اقسم بالله حضرة الضابط، اقسم بالله لو اي حد مكاني وحصل لبنته حصل لبنتي قصاد عينه كان يعمل اكتر من كده، والله كان يعمل اكتر من كده. خد المتهمة يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الاول احمد محمد السيد، الفائزة الثانية الاسم فاطمة الزهراء جمال محمود عبد المجيد، الفائزة الثالثة سميرة فؤاد أبدية، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم،